قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. هذا الباب باب عظيم ومشتمل على أعمال الحج، وقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في تحديد المسك الذي اختاره النبي عليه الصلاة والسلام أو اختار الله له. وفي أول الأمر كانت المسألة مسألة التخيير، ولذلك قال: باب التخيير بين التمتع والإفراد والقران وبيان أفضلها. الخلاف إنما هو في بيان أفضلها، أما التخيير أي من الميقات، قد خير النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بين الأنساك الثلاثة، بين الإفراد الذي هو الإحرام بالحج، وبين التمتع هو الإحرام بالعمرة والتحلل منها ثم الحج من عامها، وبين القران الذي هو الجمع بين الحج والعمرة. حصل هذا التخيير من الميقات، ولكن الأمر انتهى إلى غير هذا التخيير، انتهى إلى الأمر الجازم بالتمتع وفصل الحج إلى العمرة. وهذه المسألة تشبه المسألة التي بحثناها سابقا، وهي: من أين أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اختلاف الصحابة، هل أحرم النبي عليه الصلاة والسلام من مصلى في ذي الحليفة في آبار علي، أو أحل بعد أن استقلت به راحلته، أو أحل وهو في البيداء؟ هذا الاختلاف استغربه بعض كبار التابعين من تلامذة ابن عباس سعيد بن جبير، فسأل أستاذه وشيخه عبد الله بن عباس، فقال له: عجبا لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يختلفون هذا الاختلاف؟ من أي مكان أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فحل هذا الإشكال عبد الله بن عباس بأن بين أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحج إلا حجة واحدة، وأنه خرج من المدينة إلى ذي الحليفة، وكانت الناس تجي جماعات، جماعة حضرت عندما أهل النبي عليه الصلاة والسلام من مصلاه، فنقلوا بأنه عليه الصلاة والسلام إنما أهل من مصلاه بعد الصلاة، بعد صلاة ركعتين من الظهر، وهذا الواقع لم يحضره بعض الناس، فحضر البعض الآخر عندما ركب ناقته واستقلت به فأهل مرة ثانية، فنقلوا أنه أهل بعد أن استقلت به راحلته، وحضر قوم آخرون بعد أن خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الوادي، وادي العقيق، وارتفع على شرف البيداء وأهل مرة ثالثة. سمع قوم هذه المرة فقط، لم يسمعوا المرة الأولى ولا المرة الثانية، فنقلوا أنه إنما أهل وهو على شرف البيداء. ثم أقسم بالله عبد الله بن عباس فقال: وأيم الله، أي والله، إنما أهل رسول الله عليه الصلاة والسلام من مصلاه بعد الصلاة، ولما ركب ناقته واستقلت به أهل مرة ثانية، ولما ارتفع على البيداء أهل مرة ثالثة، إلا أن أقواما نقلوا كل قوم ينقلون ما حضروا، فكلهم صادقون، ولكن كيفية الجمع هكذا. يأتي الآن عندنا ما يشبه هذا تماما بالنسبة لإهلاله عليه الصلاة والسلام، أي لإحرامه. هل هو أحرم بالحج مفردا، أو أحرم بالعمرة، أو أحرم بهما معا؟ يأتي مثل هذا الخلاف. المؤلف سلك طريقة يأتي بالأحاديث التي ظاهرها الاختلاف في أول الباب، ثم يأتي في النهاية بأحاديث جامعة تجمع بين هذه الأحاديث ويخرج بنتيجة كما خرجنا في القصة السابقة، بنتيجة أنه عليه الصلاة والسلام أهل في المواضع الثلاثة. سيأتي في آخر المبحث أنه عليه الصلاة والسلام إنما حج قارنا. والآن في أول الباب سوف نسمع أنه أهل بالحج، أهل بالعمرة، وتمتع. كل ذلك يحتاج إلى تفسير خاص ومفهوم خاص حتى نجمع في آخر المطاف بأن إحرامه عليه الصلاة والسلام كان قرانا. انتبهوا لهذه المقدمة. عن عائشة قالت رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: خرجوا من المدينة إلى ذي الحليفة. فقال وهم في ذي الحليفة: من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، أي القران. من أراد منكم، هذا هو التخيير، من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة معا فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فقط فليهل أي مفردا، ومن أراد أن يهل بعمرة فليفعل، فليهل أي ليتمتع بها إلى الحج، يعتمر، لأنهم كانوا في هذا الشهر، في أواخر هذا الشهر، شهر ذي القعدة، يعتمر ثم يحج فيصبح متمتعا. إذن خير النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بين أن يحرم من شاء بالحج والعمرة معا فيكون قارنا، ومن شاء أن يهل بالحج مفردا فيبقى على إحرامه ولا يتحلل، وإلا ما لا يسمى مفردا. لو تحلل بالعمرة ثم حج يعتبر متمتع، ولكن إنما يسمى المفرد مفردا إذا أهل بالعمرة فطاف وسعى وبقي على إحرامه. وهل يمكن هذا في الحج بالنسبة للعمرة فقط؟ في موسم الحج مع قرب الحج غير متمكن، غير ممكن. من أهل بالحج يمكن أن يبقى على إحرامه، ومن أهل بهما يمكن يبقى على إحرامه، ومن أهل بالعمرة معناه يتحلل فيصبح متمتعا. هذا هو التخيير. ومحل الشاهد الذي فيه الاستشكال قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به أناس معه. أهل بالحج، أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قارنا؟ ما معنى أهل بالحج؟ أي سمعت عائشة رضي الله عنها أول ما أهل في مصلاه يقول لبيك اللهم حجا، لم تسمع غير حجا، لم تسمع إدخال العمرة على الحج، وإنما سمعت الإهلال بالحج فقط، فروت ما سمعت فصدقت. وأهل به ناس مع بعض الصحابة أهلوا بالحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأهل معه، وأهل به ناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، أي أهل بعض الناس اختار الحج والعمرة، وأهل ناس بعمرة هؤلاء المتمتعون. وتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: وكنت ممن أهل بعمرة. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد. كانت عائشة وكذلك سائر أمهات المؤمنين ممن أهل بالعمرة. وهل اعتمرت تمت له عمرتها؟ لا. ما الذي حصل لعائشة رضي الله عنها؟ حصل أن حاضت وهم قرب مكة في مكان يقال له سرف، في نفس اليوم الذي سيدخلون فيه مكة حاضت، وهي وعدها في خيمتها، وكانت تجهل الحكم ماذا تفعل. لذلك لما رأت دم الحيض بكت، فدخل عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فسألها: ما الذي يبكيها؟ قالت: إنها حاضت. وفي رواية: إنها لا تصلي، كناية عنها حاضت. فقال لها رسول الله عليه الصلاة والسلام: سوف تفعلين جميع ما يفعل الحجاج إلا الطواف بالبيت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي بشرها وهون عليها الأمر أن الأمر هين، وأن هذا الحيض سوف لا يحول بينك وبين أعمال الحج، تعملين جميع الأعمال إلا الطواف بالبيت. فدخلوا في اليوم نفسه، اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، ولم تطهر، بقيت في منزلها لم تطهر إلى أن جاء يوم التروية، اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، أي بعد 4 أيام من دخولهم. إذن لم تطهر حتى غالب الحيض، غالبا غالب الحيض 6 أو 7 أو 8، هذا الغالب. فخرجت من مكة وهي حائض، وعندما عزم الحجاج على السفر وأحرموا من تحللوا، أمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تمشط شعرها وتغتسل فتدخل الحج على العمرة. كانت محرمة بالعمرة، فأدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة، فخرجت معهم إلى الحج. ويسمي بعضهم أنها رفضت عمرتها وأحرمت بالحج. لفظة رفضت سببت خلافا طويلا وعريضا بين أهل العلم، وهل معنى ذلك تركت العمرة واستأنفت الحج من جديد، أو أنها أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة؟ هذا هو القول الصحيح. ولفظة رفضت تعبير بالمعنى، حكاية بالمعنى، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما طلبت أن تعتمر، قال لها: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيان لحجك. هذا دليل أنها لم ترفض عمرتها، ولكن أدخلت الحج على العمرة فأصبحت قارنة. هذا هو الصحيح. الشاهد بالنسبة لإحرام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو محل الشاهد، إنما سمعت عائشة رضي الله عنها في أول جلسة أو في أول إهلال النبي عليه الصلاة والسلام، سمعت أنه يهل بالحج، ولم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه جبرائيل فقال له: صل في هذا الوادي المبارك ووادي العقيق، فقل حجة في عمرة، أي أدخل العمرة على الحج بعد ذلك. لهذا تجتمع الروايات كما سنسمع قريبا إن شاء الله. والعمران بن حسين قال: نزلت آية المتعة من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. في كتاب الله تعالى: ففعلناها، تمتعنا بالعمرة إلى الحج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ينزل قرآن يحرم التمتع. الضمير راجع للتمتع لا للمتعة، أي للمصدر المفهوم من المقام. ولم ينهى عنه، يعني التمتع، من رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى مات. متفق عليه. متى قال عمران بن حسين هذا الكلام؟ عندما حصل النزاع بين علي وعثمان ومعاوية، لأن بعض الصحابة فهموا أو ظنوا بأن ذلك التمتع كان خاصا بذلك الركب، بركب رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة، لأنهم كانوا في حال خوف يخشون أن يتكرر ما حصل في الحديبية من المنع. ولكن بعد ذلك لا متعة، بل ينشأ السفر للحج وينشأ السفر للعمرة، لا يجمع بينهما. كان هذا مفهوما لبعض الصحابة. عند ذلك استدل عمران بن حسين فقال: آية المتعة نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام فعملنا بالمتعة، أي تمتعنا. انتبهوا، لا تفهموا من المتعة متعة النساء، المراد بالمتعة هنا التمتع بالعمرة إلى الحج، ليس متعة النساء. فعلنا ذلك في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم ينزل قرآن ينسخ هذا التمتع، بمعنى أنه باق. ومات النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عن التمتع، بل أمر بالتمتع. ولأحمد ومسلم نزلت آية المتعة، أي التمتع بالعمرة إلى الحج، في كتاب الله تعالى، يعني متعة الحج. هذا التفسير لئلا يسبق الذهن إلى متعة النساء، وهي محل إشكال. وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إن لم ينزل أو لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج. ولم ينه عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام حتى مات. الضمير الفاعل فيه ولم ينه عنها حتى مات راجع إلى النبي، وإن لم يسبق له ذكر لكنه معلوم من المقام. الضمير إما يرجع إلى مذكور في الكلام أو إلى معلوم من المقام، وهنا معلوم من المقام وإن لم يكن مذكورا في الكلام. وعن عبد الله بن شقيق أن علي رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة، أي بالتمتع بالعمرة إلى الحج، وعثمان ينهى عنها، فاختلفا. ولما حصل بينهما أخذ ورد في الكلام، أراد علي أن يقطع النزاع بالعمل فقال: لبيك حجة وعمرة العمل، يعني شبه عناد. لماذا؟ تأكيدا، كان هذا شيء أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام وفعلناه. ويقول لعثمان: كيف تنهى وكيف تمنع عن أمر أمر به رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وتكلم عثمان بكلمة أبهمها المؤلف الراوي ولم يبين. واتفق عثمان مع علي بأن التمتع حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والآية لم تنسخ، إلا أنه اعتذر يقول: ولكننا كنا خائفين. يقول عثمان: إنما تمتعنا كنا خائفين، كنا نخشى أن يتكرر ما حصل في الحديبية وأن الناس يصدون عن البيت، لذلك جمعنا في سفر واحد. نوع من الاعتذار، ولكنه اعتذار لم يقبله علي رضي الله عنه.